وَالَّذِينَ هُمْ مولانا الله عليك يا شيخ حمدي. الله يزيدك قبول. الله اكبر. الله يا رب على صلاتهم يحافظون. عايزين هو دي الهوا دي الله الله ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة الله اكبر الله عليك مولانا قادر على كل شيء يا عم سبحانه وتعالى جل شانه والله ربي لا اريد سواه الله يا مولانا الله الله يكرمك يا شيخ حمدي قادر على كل شيء يا عم الله عليك الله تبارك الله احسن الخالقين يا مولانا يا مولانا الله اكبر لله الحمد الله اكبر حاجه حلوه والله يا شيخ حمدي حاجه عظيمه قوي الصلاه على النبي الله عليك الله اكبر الله يا مولانا قادر على كل شيء والله ربي لا اريد سواه فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام ياهو حاجة عظيمة والله يا شيخ حمدي الله يجزي لك قبول الله أكبر Thank you. مولانا. الهوى ده والله يا شيخ حمدي عاطله حياة النبي. الهوى العظيم ده حياة النبي. الله أكبر. يا سيدنا النبي. صلى الله عليه. الله يا مولانا. الله عليك. حاجه عظيمه قوي. اللهم صل على النبي. الله الله يزيدها قبولا يا حمدي. الله يكرمك. قادر على كل شيء انا وتعالى جل شأنه. والله ربي لا اريد سواه. فخلقنا العلقة مضغة تجلي ايوه دكتور محمد يظهر من عليك يا شيخ حمدي. الله يزيد قبول. الله اكبر يا مولانا. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على حضره النبي. اللهم صل على Thank you. الله عليك. الله اكبر يا مولانا. الله عليك يا صاحبي. ما انا بقول له يقرا سلامه وما يفهمش. في سلامه وفي سؤال. اسمع الاثنين. ولقد خلقنا قادر على كل شيء. انا وطعنا ثم جعلناه عطفة في قرآن مكين ثم خلقنا النطفة. الله اكبر يا كبير. قادر على كل شيء. الله اكبر. الله عليك. حاجة عظيمة أوي. الله أكبر يا شيخ حمدي. الله عليك. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. Thank you. Thank you. الله يكرمك يا مولانا. الله يصلح حالنا وحالك يا شيخ محمد. الله اكبر. ما تنسناش يا مولانا. الله يديك الصحة يا شيخ حمد. الله يديك الصحة. وإنا نقوم في الأنعام يا عبادة نسيكم مما في بطونكم. اللهم ارحم وقيكم من نفسكم. اللهم صل على النبي. الله يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي قول يعني كم يعني كم يعني درويش يا مولانا درويش اللهم صل على أنا الله أكبر الله. يا صلاة النبي يا شيخ حمدي، الله يجزيك قبول، الله يشفيك لنا يا شيخ حمدي، اللهم صل على النبي. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على النبي الله اكبر. فاما ثمود فاهلكوا بالطاغيه. الله الله الله. سبح عليهم سبح اللهم صل على النبي. الله يا مولانا الله يكرمك يا شيخ حمدي. عايزين شكله مش كده؟ ايوه. الله النبي يا شيخ حمدي بالهوى ده كم مرة؟ حياة حضرة النبي. الله يكرمك. النبي يا شيخ حمدي بالهوى الاولاني يا شيخ حمدي. حياة النبي يا شيخ حمدي بالهوى الاولاني يا شيخ حمدي. بعد ايش حمدي ايش حمدي هذه الهوى الاولاني ولا مره الاولى حياتي النبي الهوى الاولاني خلاص بقى الله يكرمك ايش حمدي الله يصلح حالك. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. نعم الله يا مولانا. إنا لما طغى الماء حملناكم يا مولانا الله ينجحك يا شيخ حملناكم في اللهم صل على النبي. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكت دكة الله يقويك يا مولانا. فيومئذ وقعت الواقعة. الله يكرمك يا شيخ خلني يا رب سلم. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقه فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ النبي يا مولانا الله يكرمك. الله اللهم صل على النبي. ايوه يا دكتور محمد. الله يكرمك يا دكتور محمد. الله يكرمك. هذه المادة من موقع نصورز.com شبكة نصور الإسلام.